قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب البسط. قال الله تعالى: يذرأكم فيه ومن الأنعام جعل لكم ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يذرأكم يعني يعيشكم، يجعلكم تتكاثرون وتزدادون حياة كثرة الحياة. ذرأ يعني خلق، فهو يخلقكم فيه بمعنى تستمر حياتكم وتكثر. في جعلكم أزواجا، يذرأكم فيه في جعلكم أزواجا. قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية هو أن الله سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام المذكورة. قال الكلبي: يكثركم في هذا التزويج، ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. والمعنى يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جعله لكم أزواجا، فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان بالأزواج، فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان الأزواج، أنه جعل الخلق أزواجا، ولولا ذلك لم يحصل النسل والتكاثر. والضمير في قوله فيه يذرأكم فيه يرجع إلى الجعل، ومعنى الذرء الخلق، وهو هنا الخلق الكثير، فهو خلق وتكثير. فقيل فيه بمعنى الباء: يكثركم بذلك، يذرأكم فيه أن يكثركم بذلك. هذا قول الكوفيين، والصحيح أنها على بابها، والفعل تضمن معنى ينشئكم، وهو تعدى بفي. يذرأكم فيه أي ينشئكم فيه، يكثركم فيه في هذا الجعل، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. فهذا تفسير الآية. ولما كانت الحياة حياتين، حياة الأبدان وحياة الأرواح، وهو سبحانه الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه، كان ذلك تنمية لها وتكثيرا وذرءا. الله أعلم. كما أن الله عز وجل بسط لخلقه في أمر حياة الأبدان ووسع وكثر، فهو سبحانه يبسط لعباده وأوليائه وخاصة هؤلاء الأولياء في حال قلوبهم ويوسع لهم. قال صاحب المنازل: البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد ثلاث معان لكل معنى طائفة. يعني يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. شواهد العبد اللي هي أشياء الظاهرة، أحوال الظاهرة، تكون في مدارج العلم، يعني يتدرج في يعني الأعمال الظاهرة على وفق العلم، فهو يعمل في الظاهر على وفق الشريعة، وليس هذا فقط، بل في الباطن وسع الله عز وجل عليه من اختصاصه بفضله بحبه بكرمه بجوده، ويسبل على باطنه رداء الاختصاص. يقول أهل التلبيس دي اللي هي في باب القبض، لما ذكر أنهم يعيشون الناس بظواهرهم مع كونهم بواطنهم مستورة عن أعين الناس، يرونهم أشخاصا عاديين، وهم ممن لو أقسموا على الله لأبرهم. مع أن الكلمة كما ذكرنا، كلمة التلبيس، ليست في موضعها. فهذا خلاصة الكلام على، أو يعني هذا مقدمة الكلام على البسط الذي يحصل لقلوب الأولياء المؤمنين الذين تصلح بواطنهم مع التزام ظواهرهم بالعلم. قال: يريد أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم، ويكون باطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله، فيكون جماله في ظاهره وباطنه، فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلم، وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس. فالأعمال الظاهرة له دثار، والأحوال الباطنة له شعار. الدثار ده ما يلبس في الخارج، والشعار ما ملبس الداخلي. فلا حاله ينقص عليه ظاهر، ينقص عليه ظاهر حكمه، يعني الأحكام الشرعية في الظاهر تامة. حاله الباطن لا يغير شيئا، حاله الباطن لا يجعله يترك شيئا من الواجبات الظاهرة أو المستحبات الظاهرة، بل هو متمسك بذلك. ولا علمه يقطع والد حاله، يعني أن العلم النافع لا يمكن أن يقطع الوالد. ما يرد على القلب من الأحوال الإيمانية العلم يزيدها. وقد جمع سبحانه بين الجمالين، يعني جمال الظاهر وجمال الباطن، في غير موضع من كتابه، منها قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومنها قوله تعالى في نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، فهن حسان الوجوه خيرات الأخلاق. ومنها قوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورا، فالنضرة جمال الوجوه والسرور جمال القلوب. ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فالنضرة تزين ظواهرهم، والنظر إلى وجه الله يحمل بواطنهم أو يجمل بواطنهم، والنظر يجمل بواطنهم، نظر إلى وجه الله. ومنها قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالأساور جملت الظواهر، والشراب الطهور طهر بواطنهم. ومنها قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل وحفظا من كل شيطان مارد، فجمل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين. أقول لكم هذا وأستغفر الله.